قال رحمه الله قوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما أعظم هذه الآيات. وقوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم، أي وصف لأولئك الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أنه حرم عليهم الماء وحرم عليهم الطعام والشراب. إن الله حرمهما على الكافرين. من هم هؤلاء؟ ما وصفهم؟ حتى كان جزاؤهم الجزاء المذكور. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فهؤلاء المستهزئون بدين الله جل وعلا استهزأوا بالإيمان ودعاهم الرسل إلى الإيمان فسخروا من دعائهم أو من دعوتهم ولم يستجيبوا لهم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، قال ابن عباس هم المستهزئون، وذلك كانوا إذا دعاهم أو دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه. وسيأتي من كلام الإمام: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هو ما زين لهم أو زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة إلى آخره. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لهو واللعب المقصود بذلك ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة وأخواتها، والله سبحانه وتعالى لم يحرمها عليه. وهكذا من المكاء والتصدية حول البيت، كل ذلك من اللهو ومن اللعب. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهؤلاء مدمومون. والمقصود باللهو هنا هو كل ما صد عن الحق، فهذا لا يجوز وهذا حرام. كل ما صد عن الحق فهو حرام. وهكذا المقصود باللعب كل ما أو كل أمر باطل. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فاللهو كل ما صد عن دين الله سواء كان من الغناء أو من الكرة أو من غير ذلك مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا كله لهو ولا يجوز لأحد اتخاذه، حرام اتخاذه وقد صد عن ذكر الله. ولو كان مباحا في الأصل فإنه يرتقي إلى التحريم بالصد عن ذكر الله، كما في آية الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من علل تحريمها أن الشيطان يوقع بين العباد العداوة والبغضاء ويصدهم عن ذكر الله، ثم في الأخير فهل أنتم منتهون، أي عن الصد عن ذكر الله والبعد عن ذكر الله وعن هذه الخمر التي أبعدتكم وجعلت بينكم العداوة والبغضاء. فكل ما يجعل العداوة والبغضاء وكل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام، ولو كان في أصله مباحا فإنه يرتقي إلى التحريم، فيكون تحريمه لا لذاته وإنما لما يحصل بسببه من الشر والعياذ بالله. هذا فيه النهي عن اللهو وعن اللعب الذي عليه كثير من الناس الآن، تجد في المقهى يلهو ويلعب والصلاة قائمة والمؤذن قد أذن بالدعوة إلى الفلاح حي على الفلاح، وبالدعوة قبل ذلك إلى الصلاة حي على الصلاة، ولا مجيب منهم، يلعب ضمنه أو كيرم أو غير ذلك من ما هو لهو والعياذ بالله، وأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا لا شك في تحريمه، الذي يجادل في تحريمه يجادل بهوى وقد صدهم عن الصلاة وصدهم عن ذكر الله. فأين الصلاة وهم يسمعون المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ إذن هذا حرام، لأنه صد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا وصف كافرين والعياذ بالله. ما ينبغي للشخص للمسلم أن يتصف بهذا الوصف، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هو أرفع من هذا المؤمن، هذا شأن الكافر، اتخذ دينه لعبا ولهوا. أما المؤمن ينبغي أن يكون أرفع من هذا، وأن لا يتشبه بالكافرين، فالله نهى عن التشبه بهم في جميع شؤونهم مما هي من خصائصهم، فلا يجوز لأحد أن يتشبه بهم. فالذي يتخذ دينه لهوا ولعبا فيه شبه بهم من أهل الإسلام، وإن لم يكفر بما اتخذ من اللهو واللعب ما لم يخرجه عن حيز الإسلام تماما ويعرض كليا عن الدين. ثم ذكر عاقبة هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي جعلتهم يبتعدون عن الله سبحانه وتعالى بزخارفها العاجلة، فلم يعملوا العمل الصالح لنهوهم بهم لنهوهم بها واغترارهم بها، وغرتهم بزخارفها وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، وربما يفسد الشخص به والعياذ بالله ويلهو به، وهو من متاع الدنيا الذي جعله الله سبحانه وتعالى، فيفسد دينه أحيانا به مثل هذه الزخارف التي جعلها الله. فذكر عاقبة هؤلاء المعرضين المستهزئين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم. فهذا تفريع، هذه الفال التفريع، فهو هذا الجزاء تفرع عما تقدم. فلما حصل منهم ما حصل قال الله سبحانه وتعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركهم ونجعلهم في حكم المنسي ولا نبالي بهم ونجعلهم في النار ولا يسأل عنهم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فعندما نسأله كيف الجمع بين هذه التي فيها إثبات النسيان وبين التي فيها نفي النسيان، وما كان ربك نسيا، النسيان المثبت هو بمعنى الترك وهذا صفة لله، والنسيان المنفي بمعنى الذهول عن الشيء وهذا حرام لا يثبت لله صفة. أحسنت. فالله يتركهم يوم القيامة فلا يرحمهم جل وعلا كما يرحم أهل الأعمال الصالحة وأهل الإيمان. والجزاء من جنس العمل، والأدلة كثيرة في الجزاء من جنس العمل. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فهم تركوا العمل وأعرضوا عن الدين فتركهم الله سبحانه وتعالى وأعرض عنهم. أولئك أقبلوا على الله بالأعمال الصالحة فأقبل الله عليهم وجزاهم جزاء حسن. فالجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أي بينا فيه الاعتقادات وبينا فيه الأحكام. فبعد أن ذكر الله سبحانه الجزاء والنسيان والترك لهم ذكر جل وعلا أنه ما عاملهم بهذه المعاملة إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فذكر سبحانه الجزاء وهو النسيان والترك دخول النار والعياذ بالله، وبين جل وعلا بعد ذلك أنه أقام حجة عليهم ولم يعذبهم بهذا العذاب ولم يجعلهم في دار الشقاء إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإنه أنزل كتابا فصله تفصيلا بينا واضحا جليا لا حجة لأحد بعد ذلك. ففصل أبواب الاعتقاد وفصل أبواب الأحكام فيه وغير ذلك ما يحتاج إليه الناس فيه، ولم يترك شيئا، وفصله على علم جل وعلا، فصل ما فيه من الأحكام والاعتقاد على علم. فحجة الله قائمة على العباد، هؤلاء الذين يعذبهم الله سبحانه يعذبهم بعد إقامة حجته عليهم. قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فهم المستفيدون منهم أهل الإيمان، وأما أولئك أهل العناد الشقاق والكفران فلم يستفيدوا من هذا الكتاب المفصل الذي فصله الله على علم، وإنما اهتدى به وكان رحمة لهم أهل الإيمان، هم الذين اهتدوا به وهم الذين استفادوا منه، فكان الجزاء من جنس العمل. هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا حقيقة الأمر وما يؤول إليه الأمر مما ذكرناه في الكتاب، هل ينظرون إلا تأويله أي ما أوعد به في الكتاب، يوم يأتي تأويل هذا الكتاب ويقفون عن الحقائق التي أخبرناهم فيه، يقول الذين نسوا تركوا الخير وعرضوا عن الدين، يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وهم والله يعلمون أنهم قد جاءوا بالحق من قبل ومن بعد ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا ما ينفعهم الاعتراف يوم القيامة إذا جاء تأويله وظهرت الحقائق وآل الأمر على ما أخبر الله في كتابه، يقول هؤلاء المعرضون هذا القول وهذا ليس بنافع لهم يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا لا ينفعهم، هم يعلمون من قبل أن رسل الله جاءت بالحق وأن كتبه سبحانه نزلها مفصلة مبينة لجميع ما يحتاجون إليه من العقائد وما دونها. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذا الجواب، فليس لهم شفعاء يشفع لهم يوم القيامة وهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله، وماتوا على اللهو واللعب والاغترار بالدنيا والإعراض الكلي عن الله وعن دينه، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد، أيضا هذا لا يجابون به لا الرد ولا الشفعاء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، الله يقول لهذا الصنف كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا شأنهم كذبة يوم القيامة يريدون يكذبون، ولو ردهم الله هؤلاء الكفر الفجرة إلى الدنيا ليعملوا صالحا لعادوا إلى الأعمال السيئة، لذلك لا يجيب الله مطلبهم هذا لأنهم فجرة كذبة وقد أقام عليهم حجته جل وعلا، يا ليتنا نرد ما ينفع هذا ولا نكذب بآيات ربنا. قال فاشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون على الله جل وعلا، فما أجمل هذه الآيات وما أحسنها وما أعظمها، ففيها من الوعظ ما فيها وفيها من التذكير ما فيها وفيها من التحذير ما فيها وفيها من العواقب الحسنة والسيئة في الأعمال. قال رحمه الله قوله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهو ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة وأخواتها والمكاء والتصدية حول البيت وسائر الخصال الذميمة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، وقيل دينهم عيدهم، والأول هو الأقرب، وعيدهم من دينهم الفاسد الباطل. وقيل أي عيدهم، وقيل دينهم أي عيدهم، وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون، وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي وكما كانوا بآياتنا يجحدون، تركناهم لهذه الأسباب، نسيناهم وتركناهم في النار يعذبون لهذه الأسباب ولأمثالها، لنسيانهم للقاء الله وليومهم هذا، وهكذا أيضا لتركهم لآيات الله وجحودهم ونفيهم وإنكارهم لآيات الله جل وعلا. فهذه أسباب ينال بها الشخص سخط الله وعذاب الله، ويستحق بها الشخص عذاب الله. نسيان اللقاء وإنكار الآيات والجحود بها والجحود لها. قال رحمه الله: طيب، كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. فما يعرف بآياتنا بأي شيء متعلق؟ الجار مجرور لأنه بأي شيء متعلق سرعة، لكن يجحدون. أحسن. وما كانوا يجحدون بآياتنا تقدم على العامل. قال قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب، يعني القرآن، فصلناه تفصيلا بينا واضحا، لا عذر معه لأحد مع هذا التفصيل البين الجلي، لا عذر لأحد، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب، يعني القرآن، فصلناه بيناه على علم منا لما يصلحهم. فصله جل وعلا على علم، أي فصلناه نحن عالمون كيف نفصل الآيات وكيف نصرف الآيات وننوع الأحوال والأدلة لإقامة الحجة والبيان. فصلنا على علم، أي عالمين بالتفصيل، على علم منا لما يصلحهم، هدى ورحمة، أي جعلنا القرآن هاديا وذا رحمة لقوم يؤمنون أنهم يستفيدون منهم، فقصهم جل وعلا بالذكر. لقوم يؤمنون، هل ينظرون، أي هل ينتظرون؟ فما هي هل هنا؟ هذه هل ما هي عند من؟ استفهامية. طيب، استفهامية بس من غير زيادة، عند من؟ في أحد من هنا يجيب؟ تفضل. نعم، مشرب بالنفي. هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينظرون وما ينتظرون إلا تأويله، فهي استفهام في الأصل، لكن المقصود بها النفي هنا، وليس المقصود بها الاستخبار والاستعلام، بل هي خبر محض. ما ينظرون إلا تأويله، فهي حرف نفي، وإن كانت بالأصل استفهام. كثيرا ما يعلم ذلك منها إذا وقع بعدها الاستثناء. قال قوله: هل ينظرون، أي هل ينتظرون؟ وقد تقدم أن ينظرون يأتي معنى ينتظرون. إلا تأويله، قال مجاهد جزاءه، وقال السدي عاقبته، أي ما يؤول إليه الأمر. ومعناه هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم في العذاب ومصيرهم إلى النار، إلا ما يؤول إليه أمرهم في العذاب ومصيرهم إلى النار يوم يأتي تأويله جزاؤه وما يؤول إليه أمرهم. يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، اعترفوا به حين لا ينفعهم الاعتراف، فهل لنا اليوم من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم فنعمل غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. حجة الله قامت عليكم، فلا داعي لمثل هذه المعاذير وهذا التملص، فحجة الله قامت فهلكوا بها. فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم، أهلكوها بالعذاب، وضل وبطل عنهم ما كانوا يفترون. هذا تفسير جميل مختصر مفيد.